بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته أداب المشي إلى الصلاة: ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في التكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، باسطا أصابع يسراه مذمومة مستقبلا بها القبلة. نأخذها يعني مسألة، لأن الكتاب ليس عندي الآن، لعلكم تعيدون أول مسألة. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ثم يسجد في الثانية كالأولى، يعني الكلام هنا في السجدة الثانية، وأنه يسجد، يعني أن هذا السجود يكون في صفته السجود الأول فيما سبق معنا بيانه، وأنه يقول في سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب، وهذا الكمال ثلاث، ويسن له أيضا أن يدعو فيه، لأن السجود موضع دعاء كما في الحديث الذي أورده الشيخ حديث ابن عباس: وأما السجود فاجتهدوا الدعاء فقمن أن يستجاب له. فهذا أيضا يعني قد سبق فيه الكلام. نعم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. نعم، هذه المسألة هو أنه عندما ينهض إلى بعد أن يسجد السجدة الثانية كيفية النهوض، فقال الشيخ رحمه الله أنه يقوم معتمدا على صدور أصابع قدميه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب لكثير من أهل العلم من الفقهاء، مستدلين بحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض ينهض على صدور قدميه، بعض الروايات كالتهم، ولكن الصحيح والله أعلم أن قول الآخر في المسألة ورواية أيضا مع أحمد رحمه الله أنه هو قول أكثر الحديث، أنه ينهض معتمدا على الأرض في يديه، وقد جاء هذا في حديث مالك بن الحويرث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض معتمدا على الأرض أو معتمدا على يديه، يعني قال معتمدا على الأرض في صحيح البخاري، صحيح البخاري أنه كان هنا معتمدا على يعني يديه. ولا شك أن أقرب ما يكون هذا أنه يعتمد بيديه على الأرض، وهذا ما جاء مفسرا الروايات الأخرى حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معتمدا على الأرض بيديه، معتمدا بيديه على الأرض كهيئة العاجن أو العاجز. صح الشيخ الألباني لفظ العاجز العاجل، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن السنة أنه يقوم معتمدا على الأرض بيديه كهيئة العاجل، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل وهو الأرجح والذي تدل عليه الأحاديث أنه يقوم معتمدا على الأرض. ولا شك أنه هذا في صحيح البخاري أنه كان يقوم معتمدا على الأرض، ولكن فسرت الرواية الأخرى أنه يعتمد على الأرض بيديه فيجعلها كهيئة العاجل، وهذا الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذا السنة قول الأصح في. وأما حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه فكلها لا تخلو من بعض، كلها لا تخلو من بعض ولا تقاوم ما جاء في صحيح البخاري. فهذا هو القول الصحيح أنه يقوم معتمدا بيديه على الأرض كهيئة العاجل أو العاجز كما جاء في بعض الأحاديث. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. نعم، هذه هي هيئة الجلوس في التشهد الأول، وكذلك في القراءة التي ليس لها إلا تشهد واحد وهي الركعتان، فهذه هي السنة فيه أن يجلس مفترشا بمعنى أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما جاء مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وغيره. هذا هو السنة أن يجلس مفترشا في هذا التشهد الأول، وكذلك في التشهد الذي يكون تشهدا واحدا في الركعتين يكون مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى موجها أصابع رجليه اليمنى إلى القبلة ويديه ذراعه كل ذراع على الذراع الأيمن على الفخذ الأيمن والذراع الأيسر على الفخذ الأيسر، وتكون يده اليسرى ممدودة أصابعها على ركبتيه على ركبته، وأما اليمنى فتكون مقبوضة بمعنى أنه يقبض ثلاث الأصابع والإبهام ويشير بالسبابة وإن فعل هذا على صفة التحليق بمعنى أن يحلق حلقة يجعل السبت الوسطى والسبابة الحلقة ويرفع ويشير باليمنى، أو يقلبها كلها ويشير باليمنى، وردت السنة بهذا وبهذا، فإن فعل هذا أو فعل هذا فإنه قد ورد لذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير بإصبعه فتكون ممدودة قائمة. وبعض الفقهاء يستحب أن تكون فيها شيء من الانحناء، وهذا بناء على حديث، ولكنه بحسب كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه حديث ضعيف، وعليه فإنه يمد هذه الإصبع ولا يحميها شيئا لأن الحديث لم يصح فيها كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، فهو يمد أصبعه ويقبض أصابعه كلها أو يقبض القنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى. فإن فعل هذا أو فعل هذا كل ذلك جائز ويحرك يديه عند الدعاء. نعم يعني يحرك إصبعه يشير بإصبعه عند وليس بيديه عفوا يشير بإصبعه عند الدعاء. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود. فيقول التحيات حديث هذا كأنه يحركها ويشير بها عند الدعاء عندما يأتي بلفظ دعاء تشهده ويصلي عن سلم فإنه يحركها. وبعض علماء استحب أيضا أن يشير بها عند الشهادة ولكن الحديث قال يحركها يدعو بها كما في سنن أبي داود يحركها يدعو بها فيشير بها عند الدعاء ويحركها عند الدعاء. نعم فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول. ثم إن هذا التشهد الذي يعرف عند التشهد الأول وهذه الصيغة التي أوردها الشيخ رحمه الله هذا هو التشهد عبد الله بن مسعود وهو أصح صيغة التشهد وهو المتفق عليه ولهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا التشهد وهو أصح ما ورد. فيأتي بهذا التشهد كما ذكره التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. هذا هو التشهد. وإن أتى بأي تشهد آخر مما صح كتشهد ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم أو تشهد عمر نرجع عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أو تشهد أبي موسى الأشعري أيضا كما في صحيح مسلم وفيها خلافات يسيرة لا بأس لكن المهم أنه لا يلكف بمعنى لا يأتي بصيغة في هذا التشهد بطرف منه ويأتي بطرف من التشهد الآخر فإما أن يأتي بتشهد ابن مسعود كما هو وارد أو يأتي بتشهد ابن عباس كما هو وارد أو يأتي بتشهد عمر أو بتشهد أبي موسى. المهم أنه لا يلفتك يعني لا يأتي بشيء من هذا وشيء من هذا وإنما يأتي إما بهذا وإما بهذا وإما بهذا فيأتي بواحد منها وما تيسر له وإن استطاع أن يأتي بهذا تارة أو بهذا تارة أو بهذا تارة في بعض الصلوات يأتي بهذا أو بهذا لا بأس ولكن أصحها ويعني من ناحية الصحة ومن ناحية يعني الأكمل حتى في المعنى هو هذا الذي أورده المؤلف رحمه الله وهو التشهد عبد الله بن مسعود. وكان مثلا يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن حرف الحرف وهكذا علمه الصحابة من بعدهم السابقين وغيره. هذا يدل على أفضلية هذا التشهد على غيره وإن تشهد بغيره مما ورد كما قال الشيخ لا بأس بهذا أما شيء أنه يكون مما ورد وأن لا يلتف. ثم بعد الانتهاء من هذا التشهد الأول يقول الشيخ أنه يعني يقوم مباشرة ولا يأتي بشيء بعده ويخففه وهذا هو قول هو المشهور من مذهب الحنابلة سنية التخفيف في هذا التشهد مستدلين بظاهر السنة كما في حديث ابن مسعود هذا ثم إن شاء فليقم قعدة كما جاء في بعض الروايات أو انصرف. لكن وأيضا استدلوا بما جاء أيضا عن في حديث آخر أنه كان صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد كأنه على الرضى وهي الحجارة محماة. فهذا يقال دليل على أنه يستحب تنطيق هذا التشهد ولا يزيد عليه، لا يصلي أن سلم ولا على غيره ولا يأتي بشيء ولا لدعاء آخر غير، فيقف عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد شيء ثم يقوم. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يوجب ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا التشهد الأول. يعني الأقرب والله أعلم أنه لا يجب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، ولكن الاستحباب يعني له حظ كبير من النظر. فإن اكتفى بقوله يشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم قام فلا بأس إن شاء الله. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا بعد هذا التشهد بن مسعود فأتى أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ الواردة فهذا مستحب في التشهد الأول، ولكنه ليس بواجب والله أعلم. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته. هذا هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنها بالنسبة للتشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات تشهدين فإنه استحب التشهد الأول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول. وأما إذا كانت الصلاة بتشهد واحد أو كان الإنسان في التشهد الثاني فإنه لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون في هذه الحالة ركن من أركان الصلاة. وصيغة وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت فيها السنة في صيغ كثيرة ومتعددة، بأي صيغة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، يكون شرط أن يكون مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وأكمل ما جاء في هذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ألا أهدي لك هدية، وذكر صيغة الصلاة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنت حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد في يعني صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أخرى من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يأتي بالصيغة التي في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي صيغة أخرى من الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا ومن أوسع من يعني تقصاها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام. فالأكمل هو ما جاء في حديث كعب بن عجرة وإن صلى بأي صلاة أخرى مما ورد عن كعب حميد أو غيره فقد أتى به الصلاة الواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهي واجبة في التشهد الثاني يعني في التشهد الأخير سواء كان الصلاة مما لها تشهد مما من ذوات التشهدين أو التشهد الواحد التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأما في التشهد الأول فهي مستحبة كما سبق معنا. والمراد لآل محمد على خلاف بين أهل العلم، هل هم يعني آل بيته أو هم أتباعه؟ الظاهر الله أعلم كما ذكر الشيخ أن الآل المراد هنا صلاة هم آل بيته المؤمنون، المؤمنون من آل بيته، المؤمنون من آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وإلا فالآل قد تأتي بمعنى الأتباع عموم، الآل قد تأتي بمعنى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه عموم، ولكن هنا المراد بها الآل هم أهل بيته، لأن آل قالوا أصلها أهل، فالآل هنا هم أهل بيته أي مؤمنون من أهل بيته خاصة الذين تحرم عليهم الصدقة، هذا أقرب الله وحده. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيي ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض. لعلنا نوضيه في الدرس القادم إن شاء الله، وهو شرح متعلق بالتحيات. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا نستأذنكم في بعض الأسئلة جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: في شهر رمضان نأتي المسجد قبل صلاة العشاء ونكون في الصفوف الأمامية، ونفاجأ بين الفينة والأخرى بدخول بعض الوعاظ من أهل البدع، فنخرج من المسجد حيث لا نسمع كلامهم، فهل عملنا صحيح؟ وما حكم الجلوس والاستماع لهم بحجة عدم خلق مفسدة عند الخروج من المسجد؟ والله إن كنتم تعلمون أن هذا المسجد سيوجد فيه هؤلاء الوعاظ والقصاص مع البدع، وهناك مساجد أخرى تخلو منها هذه الأشياء، فتوجهوا إلى تلك المساجد. وأما إن كنتم تعلمون أن هذه المساجد هي أيضا كغيرها، وأن المساجد الأخرى أيضا قد يكون فيها هذا موجود، ولا مفر لكم ولا حيلة لكم في ذلك، فأنتم تصلون مع المسلمين ولا تخرجوا حتى لا يفوتكم قيام ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنتم تتقون الله ما استطعتم. فهؤلاء كان لا حيلة لكم، فأنتم إذا قام هذا القصاص اشتغلوا بقراءة القرآن أو بالاستغفار أو بالتسبيح، ولا تسمعوا له أعرضوا عنه إذا لم يكن في هذا مفسد. أما إذا كنتم تخشون من هذا العمل إثارة وبلبلة وفتنة، فالإنسان يتقي الله ما استطاع. هذا الذي يعني أقوى، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين؟ السؤال عن الأوصاف والشروط التي يجب توفرها فيهم، وحكم إطعام من له عمل وله سكن ويجد قوت يومه. هذا في الكفارة، إنه لا بد يطعم 10 مساكين. فالمراد للمساكين السكين هو الذي لا يجد كفايته، أو يجد يعني بعض كفايته ولا يجد بقيتها، لا يوجد عنده شيء يعني يقوته أو يقوت أولاده، أو يجد شيء لكنه لا يكفي، لا يسد حاجاته الأساسية من الطعام أو الملبس أو المشرب أو المسكن وغير ذلك مما هو من الأمور الضرورية لا تكون لا يوجد عنده ما يكفيه، إما لا يوجد شيء أصلا أو يوجد شيء ولكنه لا يكفي حاجته ولا يكفي. هذا هو المسكين الذي يعطى من الكفارة، يعطى من الكفارة. كأني هكذا فهمت السؤال عن المراد المسكين، وإذا كان لم أفهم بإمكانكم أن تعيدوا المراد ووضحوا. يقول شيخ ناس عن الأوصاف والشروط التي يجب توفرها فيهم وحكم إطعام من له عمل وله سكن ويجد قوت يومه. الذي كما قلت لكم هذا الذي لا يجد كفايته، لا إما لا يكفي أصلا أو يكفي لكن ما يكفي، يبقى عنده نقص في الأشياء الضرورية، طعام أو شراب أو مسكن أو ملبس. أما إذا كان يجد أموره وحاجاته الأساسية، فهو دخل وما أشبه ذلك، أو له صنعة يأكل منها، فهذا لا يرضى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا أئمة يصلون التراويح 8 ركعات ثم في التهجد يصلون 11 ركعة، فهل نصلي معهم التراويح والتهجد أم نكتفي بالتراويح ونوثر ب3 ركعات؟ الذي أرى لكم أن تصلوا معهم التراويح والتهجد، لأنها صلاة واحدة تعتبر صلاة واحدة، لأن الإمام لن يوتر إلا في آخر الليل، فتصلون معهم التراويح وتصلون معهم التهجد وتناصحوهم فيما يعني ترون أن فيه ترك للأفضلية وما أشبه ذلك بالأسلوب الطيب. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأئمة عندنا لا يتركون وقتا لصلاة الراتبة العشاء في رمضان، فمتى نقضيها؟ الله المستعان. لو نبه مثلا في أهمية ترك وقت لراتبة العشاء، أو نبه لهذا لأن راتبة العشاء مقروضة أيضا للمسلم، فإن تمكنتم من أدائها وإدراك معهم من صلاة التراويح من أولها فالحمد لله، ما أمكنكم وإلا صلوا معهم، وإن تيسر لكم بعد ذلك قضاءها فاقضوها، وإلا الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم العمل في نقل الأشخاص بالسيارة دون الترخيص، مع العلم أنه توجد أماكن لا يصل إليها وسائل النقل المرخصة فيضطر الناس لذلك. يقول: ما حكم العمل في وسائل النقل الأشخاص بالسيارة دون ترخيص؟ هي ليست نقوم لا اشتغل في مخالفة للنظام، لأن هذا النظام وضع للمصلحة العامة، فعليه أن يذهب ويأتي بالترخيص ثم يشتغل على هذه الوسيلة. يقول شيخنا: مع العلم أنه توجد أماكن لا يصل إليها وسائل النقل المرخصة فيضطر الناس لهذه الوسيلة. الضرورة تقدر بقدرها، إن كان هناك ضرورة لا مندوحة عنها ولا يمكن للناس إلا أن يعملوا بهذا الشيء، فالضرورة تبيح المحظورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. السؤال الأخير شيخنا، يقول السائل: ما حكم جمع مساهمة معينة من المدعوين للوليمة وإهداؤها لصاحب الوليمة من باب الهدية والإعانة له، مع العلم أننا لا نرغم المدعوين على الدفع المال بل هو تطوعي، ومع العلم شيخنا أن هذه عادة بلدنا؟ إن كان هذا الأمر يعني ليس فيه إكراه وليس فيه أيضا أجر شيخنا على الانقطاع، بارك الله فيكم وفي علمكم. لا بس أقول بالنسبة للسؤال الأخير، إن كان هذا الدفع ليس إفراجا ولا فعل إنسان من دفع استحياء ويقعد من أجل أن يدفع فلا بس، أما إذا كان يعني يعلم أنما قد لا يستطيع يدفع أو لا يدفع ولكن يدفع يعني الحياة لا يحدث الذي يقر على بني الحياة ولي الإحرام وكان هذا عدد بلدكم وليس هناك إحراج ولا يعرف من الناس لما يشق عليه فلا بأس هذا من التعاون على الخير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله ما قدمتم لأبنائكم بالمملكة المغربية في ميزان حسناتكم وعلى أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.